hören. Halt, halt, halt, halt. عثمان اهو ابو ملك ابو ملك ابو ملك ابو ملك مسير يا شيخ ايه ده اللي يحب الاخوان يرفع ايدهم فوق يا ليلة مجاني الغالي دق علي الباب اتبسمت انا زي العادة قلت يا واد كداب يا ليلة مجاني برانا ودق علي الباب يوه يوه يوه اتبسمت انا زي العادة قلت يا باب كداب اتاري حبيبي حبيبي بيقول يا حبيبي اتاري حبيبي بيقول يا حبيبي يا مطفي لاجي بيف توبني الغياب توبني الغياب كده يا ريا بنتي يا بنتي يا بنت انت منين يا بنت بنتي يا بنتي يا بنت انت منين يا بنت البحيرة يا بنت البحيرة يا بنت البحيرة يا بنت شرقية يا بنت غربية يا بنت غربية يا بنت شرقية يا بنت شرقية يا بنت عثمان يا بنت يا بنت أبوك يا بنت عثمان يا بنت اللي حب يصلي النبي يرفع ايده لفوق أبو ملك أبو ملك أبو ملك اللي بيمس علينا تعي الباب وهجاني أبو عيون أغاني نساني كل حاجة علم الحب تاني دعي الباب وجاني أبو عيون أغاني نساني كل حاجة علم الحب وتاري حبيبي بيقول يا حبيبي وتاري حبيبي بيقول يا حبيبي يوم طفينا يجي يرجع صوت الغياب صوت الغياب والنبي والنبي والنبي والنبي والنبي سيف علينا عمر ازاي سيف سيما يا دولي سيما سيف اللي حب سيف النبي سمعنا سفة حلوة قوي سيما يا دولي يا سيما سيما كلمة محبة دي قديمة سيما يا دولي يا سيما سيما كلمة محبة دي قديمة سيما هي دنيا سيما سيما كلمة محبة دي قديمة سيما سيما سيما سيما سيما دنيا سيما سيما سيما سيما سيما دنيا سيما سيما دنيا سيما دنيا سيما سيما سيما يا دنيا سيما سيما كلمة محبة قديمة لا محبة ولا نية سليم الله يرحم سيدي وسيد سيما سيما سيما سيما سيما سيما سيما سيما سيما سيما سيما قالوا ناس يا ابو ملك يا ابو ملك يا ابو ملك لا ناس يا ابو ملك لا ناس حتى ولا ناس حتى حتى عربي على ناس عربي احلى ناس عربي احلى ناس عربي احلى ناس تعال يا ابني تعال امشي شوية تعال يا ابني تعال يا ابني تعال ارفع ايدك فوق يا عم صلاة سيما سيما ايه سيما قال سيما ايه قالوا قالوا ناس والله احلى ناس عربي قالوا ناس احلى ناس قالوا قالوا ناس الوقت احلويات الوقت حلويات الوقت حلويات الوقت حلويات طيب طيب طيب طيب حد يشيل العرسان حد يشيل العريس حد يشيل العرسان عشان احلى ناس بره قالوا ايه قالوا ايه طيب طيب تعالي تمشى شويه والنبي يا فرقه قالوا ناس والله قالوا ناس الواد دابو الواد دابو الواد دابو الواد دابو حلوية حلوية حلوية حلوية الواد دابو الواد دابو الواد دابو ما صلى على النبي ما صلى على النبي يا شباب اللي زي العسل يا شباب اللي زي العسل طيب الواد دابو الواد دابو الواد دابو ايه ايه ايه ايه رد عليا يا عم وجاب ابو مد اللي يحب سيدنا النبي حباب العرسان معانا حباب العرسان اللي يحب العرسان يجي معانا الحاجة حمادة حبيب قلب اهو يا حمادة يا حمد يا حمد يا حمد يا حمد قول ابو تريكة يلا اهو وعرب وعرب وعرب وحبيب وتحية واللي بيمس علينا اهو الواد دابو الواد دابو الواد دابو الواد دابو الواد دابو حلويات الواد دابو حلويات والواد دابو يلا نطلع بره الواد دابو الواد دابو الواد دابو الواد دابو والواد دابو طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب الواد دابو الواد دابو في الحتة الواد دابو الواد دابو يلا الواد دابو الواد دابو الواد دابو الواد دابو الواد دابو الواد دابو الواد دابو طيب طيب طيب طيب طيب شعلوا ولعوا ولعوا شعلوا ولعوا شعلوا العرب العرب العرب العرب العرب يا أداري الواد يا أداري الواد الواد أبو ريان أبو ريان حلويات العربي حلويات العربي حلويات في الحجاجي الواد أبو ملك الواد في الحجاجي الواد وملك الواد وملك الواد ملك ملك العرب الواد الواد حلويات الواد حلويات الواد زويت زويت الواد الحاج على حلويات الحاج على الواد الحاج الواد الحاج حمد الواد الحاج حمد الحاج حمد الحاج حمد الواد عربي الواد عربي الواد الواد اهو الحاج حماده الحاج حماده بيمس عليه يا حبي الواد عثمان بيمس عليه عربي الحاج حماده الحاج حماده بيمس علينا الحاج حماده الحاج حماده الحاج حماده الحاج حماده الباشا يوسف الباشا يوسف محمد عربي محمد عربي عربي عربي كل الناس عمور والحاج حمد واللب اللب ابو ريان يا حبيب ابو ريان الكلام هولا ابو ريان الكلام على نبي والسيد صل على النبي صل على النبي صل على النبي صل على النبي روق روق روق ابو العريس ابو العريس ابو العريس الراعي الرسمي الراعي الرسمي ونسمع الاستاذ رضا واحنا قاعدين معاكم نسمع الاستاذ رضا واحنا قاعدين معاكم شعر على طول يا باشا شعر على طول الحاج حماده الحاج حماده الحاج حماده الحاج حماده الحاج حماده شعر على طول الحاج حماده البرنس محمد ابو ناصر محمد ابو الحاج ناصر واحمد ابو الحاج ابو حسين وعرف الحاج محمود بالمثل يصبع الحاج خالد ابو محمد ابو عبد الحكيم والحاج الاسد والحاج احمد الحاج احمد كل الناس نزهت الناس كلها الحاج احمد تسمع سعيد مزمار للحاج احمد ايوه كل الناس اللي ماشي لواجب بنحمل التحيه وكل الناس اللي ماشي بنحيهم والمهرجان وحاسه ومره بلون بنحمل التحيه باسم الفرح للمهرجان تعال المهرجان تعال المهرجان احنا بنحيه تعال راسك عليك احنا بنحيه يا شاش افش ابو تريكه افش ولاد الحاج عنتر وكمان ولاد الحاج عنتر ولاد الحاج عنتر ولاد الحاج عنتر يعني الحاج خليفة ابو عنتر والحاج خلف ابو عنتر والاستاذ رضا ابو عنتر والاستاذ محمود ابو عنتر والاستاذ عمر ابو محمد والبرنس محمود ابو خليفة ابو عنتر بنحييه والاستاذ يوسف ابو احمد الاستاذ يوسف يوسف يوسف يوسف سلام على طول الناس اللي قلنا عليها سلام على طول الناس اللي قلنا عليها وكل بدي حاجة عنتر والحاج عنتر وبيت الحاج عنتر بنحييه باسم فرحة النهاردة سلام على طول يا نجم مصر المشا ده جاي من الباشا محمود ابو لطفي يعني نسمع له قول عزمة مصر قول عزمة مصر الباشا محمود ابو لطفي باشا ماهر ابو لطفي باشا ناصر ابو لطفي باشا محمد ابو لطفي باشا ياسر ابو عبد القادر مسي على كل ناس اللي حضرت وشرفت يعني ابو قرقاص ابو قرقاص ابو قرقاص ابو قرقاص على المسامير وكل فراس 10 فراس من حيهم بيقولوا علينا شوارعية بيقولوا علينا مش نصابين بيقولوا علينا خمرجية بيقولوا علينا نصابين نصابين نصاب خيامنا على الأرض واحنا نايمين المسا من الأساس الباشا محمود أبو لطفي يعني قال خال الحاج عربي يعني وننسى كل تجار القماش يعني من فاتورة وعسل من فاتورة يعني باشا وليد أبو العمدة باشا حمادة أبو العمدة والباشا مات يعني تجار تجار الماني فاتورة يعني باشا أبو أشرف يعني كل أفضل أش أش أش أش أنا بسألك كل أبو جلدة عشان خاطر باشا حمادة باشا محمود باشا عم باشا في المر كل الدنيا بنحييه باشا محمد علي والباشا يسري مصطفى والباشا محمد سعد باشا خالد باشا خالد يحيى ابو اياد ابو اياد ابو اياد والباشا علينا بسوني بسوني بسوني الروح المولى حاضر حاضر حاضر ابو رمى ايوه استسرد عرضه استسرد عرضه كلام مطلوب اه حوده مطلوب منك عم جمال وبعد كده نسمع نجم رضا عبده مطلوب منك عم جمال وبعد كده نسمع نجم الاستاذ رضا عبده على عيني رضا عبده ومؤمن عبده اخوات على فكره شوججة على طلاق شوججة واحد يعني وعم احمد الفاكهه بتاعتنا الورده بتاعتنا عم احمد ابو شيمه اللي بيمسوا صبح بميت شمعه ميت فله عن الناس الموجوده كلها كل احدا باسمه ونسمع اللي مني من نجم رضا بعد السلام على عيني على عيني يا معصام نسمع يلا بتاع الرصد عم عصام الفكهان دكتور تاني انا معاك خليك العرسان بني خالد تمن تكرم الحاج ناصر الحاج ناصر عقبال اولاده يا رب وتجيبنا انت نسمع كلام يلا يا صلوته ايوه مع نفسي اقول لك وسجل عندك اللي مني والحاج احمد الشيمي بن حي كله براس 10 براس والفكنيه 10 الفكنيه ونسمع نجم عم ناصر نور كل الدنيا عم ناصر الحكيم بن حمل التحيه باسم فرحه النهارده عم عصام بن حي وتعلم ابو عسل لمبي معلم عماد ابو فايق منهاري في مسي على عرسان والحاج ناصر الحاج فايق وابو حسين ابو احمد والعرسان والحاج احمد الشيمي والحاج احمد الشيمي عقبال علي وعقبال كريم وعم احمد ابو كمال واتنين وعسل اتنين واللب واللب وعسله ومناري وعسل مناري بن حي من الانتحية بس بفرحة النهاردة وابو يوسف حبيبنا بن حي بس بفرحة النهاردة مرة مليون وابو رفيع ابو رفيع وكل فرح واصحابه وابو كريم ابو روس والنمر ده عبده واللي عبده عبده واللي مر مر والمهرجان وناس عم احمد الشيب اللي بيمس عليك يا نجم مصر عن نجم الاستاذ رضا عبده وتجيني معسل تجيني وتعالى براس ونسمع نجم الاستاذ مؤمن عبده على عيني اللي مني بعد السلام حبيبي والقدم فضلوه عن العين مع عم حماده ابن ورده والورده بتاعتنا بتاعت المنيا كلها مش مقابله عم احمد والله ربنا يخليك لينا يا رب